بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه ما بعد. فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 15، وهذا تصويب بلغني به أحد الإخوة الطيبين جزاه الله خير، 15 بدل 15. خطر بذهني أن 5 صفة للدرس، ولكن بلغني أحد الإخوة أن القاعدة المعروفة أني نسيتها، وهي أن الأعداد المركبة من 13 لغاية 19 تبنى على فتح أحد الجزئين 15. المهم جزاه الله خيرا، وأنا مستعد لأي تصويب يبلغني به أحدكم وأكون شاكرا له، وهذا هو الشيء الطبيعي. شأن المسلمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. الحمد لله أنا ما عندي أي مانع إن في أثناء الدرس أو بعد الدرس أحدكم يقول إن هذا الكلام الأصح فيه كيت وكيت وكيت وكيت، والمؤمن مرآة أخيه، لأن الهدف هو إيصال الخير للناس، ليس الهدف هو يعني تفرد أو المجادلة أو كذا، لا، إنما الهدف هو أن نتفقه في ديننا وأن يعين بعضنا بعضا على الخير. فهذا هو الدرس 15 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الدرس الماضي كنا نتكلم عن ائتمار، بل وتسابق ومسارعة إبراهيم أبي الأنبياء لتنفيذ أمر الله عز وجل ببناء البيت الحرام، وقد ساعده في هذه المهمة ابنه الوفي إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقام إبراهيم وإسماعيل بالبناء خير قيام، طبعا بإشراف الوحي، لأن البيت المقصود بالبيت يعني الكعبة، كلمة البيت الحرام يعني الكعبة نفسها، فالكعبة لا تعرف معالمها إلا بالوحي، لأن معالمها محدودة بالذراع وبالسنتي، فلابد أن جبريل عليه السلام أو الوحي عموما يعرف إبراهيم كيف يكون المعالم الكعبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وكيف يكون الارتفاع. ولما أتم إبراهيم بناء البيت قلنا إنه لما وصل إلى ارتفاع معين إلى طوله أو إلى أقصى ما يستطيع ذراعه أن يبلغ، استعان بحجر يقف عليه، هذا الحجر سمي مقام إبراهيم، وأراد أن يرفع البناء فوق ما يستطيعه من ذراعه، لأن إبراهيم وصفه الله بأنه وفى وبأنه أتم كلمات الله عز وجل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى. فالله عندما يأمره بأمر لابد أن يؤدي هذا العمل إلى حد الوفاء، إلى حد التوفية والكمال والتمام، فإبراهيم بلغ القمة في هذا، ولذلك منحه الله هذا الوسام: إني جاعلك للناس إماما. فلما أتم البيت وطلب من إسماعيل أن يأتي له بحجر لكي يكون علامة للطائفين، يبدأ الطواف عندها وينتهي عندها. ولما كان إسماعيل يلتمس الحجر وإذا به يرجع فيجد حجرا بين يدي أبيه، هذا الحجر هو الحجر الأسود، وهذا الحجر لا مثيل له على ظهر الأرض. حتى أنا سمعت ثبت بالتحليل الكيماوي أنه ليس من الأرض مطلقا، وإنما هو من الجنة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحجر الأسود من الجنة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الحجر كان أبيض وسودته ذنوب الناس، فللأسف الشديد أنا في يوم من الأيام قرأت أن هذا الحديث غير صحيح، وأخيرا سمعت من بعض العلماء أنه صحيح، فلا أدري إن كان صحيحا أم لا، وإن كان عندكم حد منكم له علم بهذا يبقى يعني يشير علينا أو لما نتأكد من هذا الموضوع. إنما أنا كما سمعت من ألسنة العوام منذ زمن أن الحجر كان أبيض فسودته ذنوب الناس، ولكني عرفت بعد ذلك أنه منذ أن نزل من أول يوم وهو إيه؟ وهو أسود. فالله أعلم بالصواب. أتم إبراهيم بناء البيت الحرام، وهنا غادر مكة لآخر مرة عائدا إلى الشام بفلسطين، ودعا لهذا البلد الدعاء الخالد المسطور في القرآن الكريم كما جاء في سورة البقرة وكما جاء في سورة إبراهيم. وهذا الدعاء استجابه الله لسيدنا إبراهيم، وهو إلى الآن متحقق، لأن دعاء الأنبياء مجاب، لأن دعاء الأنبياء مجاب عليهم الصلاة والسلام. وأهم ما دعا به سيدنا إبراهيم هو الدعاء بالأمن. وقبل أن نتعرض لهذا الدعاء نسيت أن أذكر أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج. أذن بمعنى أعلم، لأن الأذان معناه الإيه؟ الإعلام والإسماع. وأذن في الناس بالحج. وقد جاء في الأثر أن إبراهيم لما بنى البيت الحرام وأمره الله أن يؤذن في الناس بالحج قال: ويعني إلى أين يبلغ صوتي، أو وماذا يفعل صوتي، يعني كيف صوتي يصل إلى يعني أنا في وسط صحراء وفي وسط بلاد غير معمورة وغير مأهولة بالناس. فقال الله عز وجل له: عليك البلاغ وعلينا الإسماع، ما عليك إلا أن تنفذ الأمر، وأما نحن فعلينا أن نسمع أذانك إلى ما نريده من الناس. وفعلا كما يقولون لقد أسمع الله أذان إبراهيم الناس وهم في ظهور وفي أصلاب الآباء والأجداد وفي أرحام النساء. فمصداق لوعد الله: عليك البلاغ وعلينا الإسماع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم، مش رجالا يعني عكس نساء، لا، رجالا يعني ماشين على رجليهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يركبون الحيوانات التي تصاب بالضمور وبالنحافة من كثرة المسير، لأنها تأتي من أبعد ومن أقصى الأماكن. احنا نعرف قبل اختراع تيسير المواصلات من السفن والطائرات والسيارات كانوا يأتون ويمشون أشهر كاملة، يسيروا بالستة أشهر وبالثمان أشهر حتى يصلوا إلى البيت الحرام تلبية لدعوة مين؟ إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس، قلنا إن الرأي الأرجح أن البيت الحرام كان موضوعا قبل إهبار آدم على ظهر الأرض، لأن عبارة الناس تفيد الآدميين على رأي الأرجح، وأن الملائكة قد بنت البيت الحرام، لكن دور إبراهيم أنه جدد البناء بعد أن انطمرت آثاره بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآثار أن كثيرا من الأنبياء قد حج إلى بيت الله الحرام، حتى جاء في بعض الآثار أن موسى بن عمران عليه السلام قد حج إلى بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات كثيرة، من ضمن هذه الآيات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم دليل على الوفاء وعلى التمام الذي قصده إبراهيم في العمل الذي أمره الله به. ومن الآيات آثار قدمي إبراهيم في الحجر، كما هو مشاهد، أي واحد منكم يحج يشوف آثار قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا من الآيات البينات غفران الذنوب لمن يحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. من الآيات البينات زمزم، لأن زمزم كما هو معروف بئر نبع في أرض صخراء جدباء صماء، ونبع من تحت قدم مين؟ الغلام اللي هو إسماعيل. فالمهم إن البيت الحرام أو مكة عموما فيها آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان أمينا. هذه الجملة كما يقولون أمر في صيغة الخبر، يعني أن الله عز وجل يأمر المسلمين أن يؤمنوا كل من يدخل البيت الحرام، يؤمنوا كل من يدخل حتى الطير. يعني أنتم تعرفون لو أن إنسان جالس في البيت الحرام ووقفت على كتفه حمامة، هل يعني يفزعها؟ لا يجوز له أن يفزعها، يعني حتى إذا أراد أن يقوم يقوم بسهولة ويسر للصلاة حتى ما يفزع هذه الحمامة، يعني لأن الله عز وجل يأمرنا بأن نؤمن كل من يدخل إلى البيت إلى البيت الحرام. فهو أمر في صيغة الخبر، أو أنه خبر على سبيل الأغلب، لأن على سبيل الغالب، يعني إحنا الآن بنجد إن أكبر مثال في الأرض، أكبر بلد كمثال في الأرض على الأمن والأمان والهدوء ومش عارف إيه، سويسرا كده ولا لا؟ معروف إن سويسرا منذ حوالي يمكن 100 سنة أو حاجة زي كده فيه اتفاق دولي على إنها مكان محايد ومحترم في دول أوروبا، فمهما قامت الحرب وانتشرت في البلاد فإن هذه، ولذلك معروف إن سويسرا ليس لها جيش، ليس لها إلا الإيه؟ إلا الشرطة كما هو معروف يعني، وإن البنوك زي ما أنتم عارفين الأرقام السرية، وكل ما رئيس ينقلب إذا بهم يجدوا مليارات المليارات موجودة في إيه؟ في البنوك، حتى كما أنتم عارفون إن الحسابات اليهود اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية اللي أماتهم هتلر فلوسهم ما زالت موجودة في بنوك سويسرا، وإسرائيل بتطالب بها إلى الآن، وكانت الحكومة السويسرية البنوك السويسرية تريد أن تعدم الأرض. المهم يعني ممكن واحد يقول إن أأمن منطقة في العالم هي سويسرا، لكن نحن نقول نسبيا في التاريخ، على مر التاريخ وعلى مر آلاف السنين، أأمن مكان في العالم هو إيه؟ هو مكة. أنا بقول لك نسبيا، لما تقسها بأي منطقة في العالم تجد إن أأمن منطقة في العالم، لأن سويسرا إذا كانت آمنة يمكن بقى لها 100 سنة ولا كذا، ومع ذلك برضو فيها جرائم أو كذا. مكة ممكن يكون فيها جرائم كما هو معروف النشل والأشياء اللي موجودة في للطائفين حول الكعبة، ولكن نسبيا لما تشوف الحروب وتشوف الجرائم اللي حصلت في مكة منذ آلاف السنين تجد إنها أكثر بلدا في الأرض أمانا كما هو معروف. ولما تشوف الحروب اللي شدت في مكة ما تزيدش عن حربين أو ثلاث حروب أو شيء مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يركز على حرمة البلد الحرام، ويقول إن الله أحلها لي ساعة ساعة ثم عادت حرمتها كما ايه كما كانت. قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم في فتح ايه في فتح مكة، فعادت حراما كما كان. حتى موضوع حصار الحجاج بن يوسف الثقفي واللي قبليه الجيش الاموي حصار عبد الله بن الزبير مرتين وحرق الكعبة والامور هذه كانت طبعا بالتأكيد كان فيها مخالفة شديدة، ولكن كما قلت نسبيا تعتبر. او موضوع احداث الحرم اللي جرت من حوالي 17 سنة نسأل الله العفو والعافية، كل هذه الامور برضو نسبيا مكة تعتبر امن بلد في الدنيا كلها اذا اخذنا بان هذا خبر ومن دخله كان ايه كان امنا، واذا اخذنا على انه امر في صيغة الخبر فلا اشكال، لان الله يأمرنا بان نؤمن من دخل البيت الحرام، فاذا ارتكب الناس المحظور فان الله عز وجل يعاقبهم عقابا شديدا مصداقا لكلام الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، وهكذا. فنأتي لدعوات سيدنا إبراهيم، دعا بالأمان لهذا البلد. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وخصص المؤمنين بهذا الرزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ارزقهم فقط. فالله قال: لا، أنا سأرزق المؤمنين وسأرزق الايه الكافرين. قال: ومن كفر. ولكن الفرق بين الرزقين ان الكافر أمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير. والدعوة جاءت يعني بوفاء اكثر او بتفصيل اكثر في سورة ابراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جنبني وأولادي وذريتي، جنبني عبادة إيه؟ الأصنام. رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذه تدل على رحمة سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الرأي الأرجح أن هذه الدعوات قالها سيدنا إبراهيم عندما غادر مكة لآخر مرة بعد أن اشترك هو وابنه إسماعيل في بناء البيت الحرام. هذا هو الرأي الأرجح. لماذا؟ لأنه يقول في الدعوات: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يبقى عنده إسماعيل وإسحاق. لكن الرأي القائل أن هذه الدعوات قيلت عندما أسكن هاجر وابنه إسماعيل لأول مرة عندما كان إسماعيل طفلا رضيعا، هذا الرأي مرجوح، لأن إسحاق لم يكن قد ولد بعد، لأن إسحاق لم يولد إلا بعد بلوغ إسماعيل حوالي 14-15 سنة. يبقى الرأي الأرجح أن هذه الدعوات قيلت بعد أن غادر إبراهيم مكة لآخر مرة بعد بناء البيت الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، كما قلنا في خطبة الجمعة السابقة قلنا إني أول طلب إبراهيم من الله عز وجل لذريته إيه؟ أن يحفظ الله عليهم دينهم قبل أن يرزقهم من الايه الثمرات. وهذا هو المطلوب من أي أب، أن يكون حريصا على دين أولاده قبل أن يكون حريصا على دنياهم. لأن ما فائدة الدنيا إذا نيلت بحذافيرها ولكن بدون الدين وبدون إرضاء الله عز وجل؟ ما قيمة الدنيا؟ يعني لو أولادك حازوا الدنيا كلها ولكنهم للأسف صلتهم بالدين ضعيفة، فما قيمة الدنيا بدون الدين؟ هنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يعين الذرية على إقامة الإيه؟ الصلاة، لأن يعني الله هو الموفق. الله هو الموفق، ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله هو الهادي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبقول ربنا ليقيموا الصلاة. ف تجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. انتوا عارفين كل قلوب المسلمين معلقة بالبيت الايه الحرام. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما شاء الله تجد مكة رغم انها بلد يعني في وسط الجبال وفي وسط الصحراء وفي جبال الحجاز كما هو معروف، لكن تجد ان كل فواكه الدنيا وكل ثمار الدنيا والصناعات تجي من اليابان وتجي من كوريا وتجي من هونغ كونغ تجي من امريكا، والفواكه تجي من اقصى الدنيا تجد الفواكه موجودة. كل ده مصدق كلام الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في سورة القصص سورة العنكبوت: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. حروب حتى تجد في العرب زي ما انتم عارفين كانت الحرب بتستمر 40 سنة و50 سنة. فاكرين حرب البسوس وحرب عبس وذبيان وذبيان وغيرها. الحروب كانت القبائل كلها غارات وسلب ونهب وخراب ودمار، ولكن تجد عند حدود مكة تدخل مكة تجد الأمان كل الأمان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وتتعجب في العصر الحديث تتعجب في بداية القرن العشرين كانت مكة بإيد مين يا إخوة؟ كانت بإيد الشريف حسين اللي هو المفروض إنه اسميا تابع للدولة العثمانية، لكنه انقلب على الدولة العثمانية زي ما أنتم عارفين، وعملوا المراسلات بينه وبين مكمهون اللي ضحك عليه طبعا بتاع الخارجية البريطانية، وقام بالثورة اللي بيسموها الثورة العربية هذه. فمكة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت في إيد مين؟ سيد عبد العزيز الملك عبد العزيز رحمه الله، واخد بالك ولا لا؟ تجد ان مكة لما وقعت في ايد الملك عبد العزيز بمجرد بعدها بحوالي سنوات قليلة جدا اذا بالبترول يظهر في نجد، واول منطقة تستفيد من البترول واثار البترول مكة والمدينة الايه. انت فاهم النقطة دي ولا لا؟ ده التقدير مين؟ ده التقدير مين؟ واستجابة لدعوة مين؟ لازم نفهم هذا، ان ده من التاريخ ومن تقديرات التاريخ، ان مكة والمدينة رغم انها بعيدة يعني حوالي 2000 كيلومتر عن البترول، ولكن ثمار البترول واثار البترول اهم مشروع في المملكة العربية السعودية، واهم معلم من معالم المملكة العربية السعودية، واهم مقوم في مقومات الميزانية السعودية معروف بكل مكة والايه والمدينة. ليه؟ كل ده استجابة لدعوة مين؟ لدعوة ابراهيم. وحتى انا عايز اقول لك ان حتى لو نفذ البطرون بعد 50 سنة ولا بعد 100 سنة هناك ما شاء الله جبال مملوءة بالمعادن وبالذهب وبكذا وبكذا، ففعلا كما قال الله عز وجل يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. استجابة لدعوة ابراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على دعاء سيدنا إبراهيم. خلي بالك يا إخوة، لابد أن نتعلم فن الدعاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف الأنبياء يدعون الله ويثنون على الله ويمجدون الله ويتضرعون لله عز وجل؟ كيف نتعلم هذا؟ في كتاب مهم جدا يريد ان اي واحد ممكن يقرأه اسمه فن الذكر والدعاء في حياة خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وده من احسن كتب الشيخ محمد الغزالي. فن الذكر والدعاء في حياة خاتم الانبياء او عند خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام، تتعلم كيف ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني. شوف، خلى إقامة الصلاة أولا وإقامة الصلاة إيه أخيرا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو إقامة حتى من ذريته، دي امتداد ذرية المسلم، امتداد الصلاح والتقوى في ذرية الايه المسلم، لا يكن همه نفسه فقط، لا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا سيدنا إبراهيم دعا بهذه الدعوة قبل أن يتأكد أن أباه مات على الإيه؟ على الشرك. لكن لما تأكد أنه مات على الشرك تبرى إيه؟ منه، كما جاء في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونلاحظ أن إبراهيم يدخل المؤمنين معه، وهذا شأن المسلم، أن يشعر بانتمائه إلى هذه الأمة على مر الزمان وعلى مر المكان. الأمة كلها شوف ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولمين؟ المؤمنين. طب احنا في سنة 1997 ميلادي، 1418 هجري، دعوة إبراهيم تشملنا ولا لا؟ تشملنا طبعا، لأن نحن من المؤمنين، وتشمل المؤمنين إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وتعلمنا قبل كده دعوة سيدنا نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار. فنتعلم من هذا أن انتماء المسلم لهذه الأمة منذ آدم وإلى أن تقوم الساعة بصرف النظر عن الجنسية وعن اللون وعن اللغة وعن الوطن وعن الحدود المصطنعة التي يراد بها تقطيع المسلمين قطعا قطعا. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نستخدم هذه الأدعية يا إخوة، أدعية سيدنا إبراهيم وأدعية الأنبياء جميعا، وهي أدعية كثيرة جدا في القرآن الكريم. لأن للأسف الشديد بعض الناس بيبحثوا عن كتب أي كلام ضعيفة، وربما تكون أحاديث موضوعة وأدعية مخترعة لا أصل لها. فأفضل الدعاء ما كان مذكورا في القرآن، ثم ما كان مذكورا في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا قبل أن نمضي مع سيدنا إبراهيم في الشام، لنظل في مكة بعض الشيء حتى ننهي قصة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لأن إسماعيل ظل في مكة وقد أنجب أولادا كثيرين، وكان من ذريته فيما بعد، الله أعلم بعد كم جيل، من ذريته مين؟ عدنان. لأنه كما هو معروف أن الجد العشرين للنبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ عدنان. لكن هناك أجيال بين عدنان وبين إسماعيل غير معروفة وغير مؤكدة وتاريخها غير موثوق، لكن المهم أن هذه الأجيال تنتهي إلى مين؟ إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يعني احنا بنقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كذا بن كذا لغاية عدنان، لغاية عدنان ده مؤكد، مؤكد 100% هذا النسب. لكن بعد عدنان فيه أجداد آخرين لسنا متأكدين منهم، ولكن مهم هؤلاء الأجداد يصلون إلى من؟ إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل بن إبراهيم. فإسماعيل ظل في مكة. الله تكلم عن إسماعيل منفردا في آيتين من القرآن الكريم وفي سورة مريم، ووصفه ببعض الصفات في بعض الآيات الأخرى. ففي سورة مريم يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. يبقى أول صفة من صفات إسماعيل هنا إنه صادق الإيه؟ صادق الوعد. لأن قبل كده وعد أباه بأنه سيعينه على تنفيذ أمر الذبح وقد صدق في الإيه؟ في الوعد. مش قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صدق في الوعد ولا فر منه لما مسكوا عشان يذبحوا؟ صدق في الوعد. طب بعد كده لما إبراهيم قال له: إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وكذا وكذا، فوعده إسماعيل بالمساعدة، صدق في الوعد ولا ما صدق في الوعد؟ طيب لما إبراهيم أمره قال له: غير عتبة بابك، غيرها ولا ما غيرهاش؟ وهكذا. يبقى كان صادق الإيه؟ الوعد. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كلام واضح طبعا، مش محتاج لتفسير، إنه كان قيم فعلا على أهله، والمقصود بأهله يعني زوجته وإيه؟ وأولاده. كان يأمرهم بالإيه؟ بالصلاة. وأنا قلت لك في أثر يقول: لا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. وإن آدم عليه السلام كانت مفروضة عليه إيه؟ صلاة، لأن الصلاة هي عند كل الأنبياء، لأن دي من أصول العبادة. وأنا قلت لك إن الأنبياء متفقون في إيه؟ في العقائد وفي الأخلاق وفي أصول الإيه؟ العبادة. بس سيدنا عيسى بيقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وسيدنا موسى الله يقول له ولأخيه هارون ولبني إسرائيل وأقيموا الصلاة. وهكذا سيدنا إبراهيم ده من تعرفني يقول رب اجعلني مقيمة الصلاة. وآدي سيدنا إسماعيل يقول وكان يأمر أهله بالإيه بالصلاة. لكن مش شرط إن الصلاة تكون مثل صلاتنا تماما بتمام. إحنا صلاتنا الآن بنصلي مثلا صبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة ونصلي الفتحة وبعدها سورة والركوع والتسبيح والسجود وكذا. لكن المهم إن يوم صلاتهم كان فيها ركوع كان فيها قيام وركوع وسجود وثناء ودعاء وتمجيد لله رب العالمين. هو دي الصلاة. هو إيه معنى الصلاة في اللغة؟ معنى الصلاة في اللغة إيه؟ الدعاء. مش كده ولا لا؟ معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فهم صلاتهم كانت عبارة عن إيه؟ ثناء وتمجيد ودعاء لله وركوع وسجود. زي ما ربنا بيقول لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الايه مع الراكعين. وهكذا. وكان امر اهله بالصلاة والزكاة. لان الصلاة حق الله والزكاة حق مين؟ حق العباد. خد بالك ولا واحنا قلنا ان الدين انزله الله لكي يصلح العلاقة بين ايه وايه بين الخالق والمخلوق. الدين أنزله الله من أجل حسن العلاقة بالخالق وحسن العلاقة بالإيه؟ بالمخلوق. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فآيات أخرى يصف سيدنا إسماعيل بالصلاح كما جاء في سورة الأنعام يقول وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وكلا فضلنا عن العالمين. وفي سورة الأنبياء يقول وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وفي سورة صاد يقول واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ثم نعود إلى مين؟ إلى سيدنا إبراهيم. انتهينا نقول لذلك قد انتهينا من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعود إلى إبراهيم بعد أن ذهب إلى الشام. هنا أمره الله بالختان كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة. يعني كان ممكن يكون الله أعلم كان ممكن يكون قبل إنجاب إسماعيل ولكن إحنا بنذكر هذا الموقف متأخرة. جاء في نص الحديث اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن إيه 80 سنة. كلمة القدوم إما أنها تكون اسم لآلة النجار الحادة المعروفة اللي القدوم عارفين القدوم ولا آلة النجار المعروف. إما أن يكون استعمل آلة النجار في الختان وإما يكون القدوم اسم للمكان في أرض فلسطين مكان اسمه الإيه اسم القدوم. فقد قام بهذه السنة في هذه البلدة او في هذا المكان اسمه الايه المكان اسمه القدوم. عموما انه قام بسنة الختان. سنة الختان دي من سنن الفطرة. ومعنى من سنن الفطرة مش معناها انها سنة بسيطة ملهاش قيمة. لا. سنة يعني دي من طرائق الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها. من الامور اللي هي متصلة بالنظافة وبالهندام العام للإنسان عموما. ومن الأمور اللي ربنا هدى إليها الإنسان سواء كان مسلم أو غير إيه أو غير مسلم إذا كانت فطرته إيه سليمة في هذا الأمر. خلي بالك من النقطة دي. وقد أجمع العلماء على أن انت عارفين سنة الفطرة كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها 5 أو أنها 10 كما جاء في بعض الأحاديث لها زي قص الشارب اعفاء اللحية نتف الابط تقليم الاظافر غسل البرادم اللي هي ايه اللي هي الاشياء المخفية في جلد الانسان المخفية في جسم الانسان اللي هي مثلا عند ملتقى البطن مع الفخذ اللي هي الاشياء اللي يتوقع منها تجمع يتوقع فيها تجمع الوساخات. فالإنسان يتعهد هذه الأمور لغسلها على رأي الأرجح يعني. وأيضا انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء واخد بالك الاستنجاء المضمضة الاستنشاق، دي كلها ايه؟ الاستحداد اللي هو حلق الايه، حلق العانة، كل الامور دي اسمها يا اخوانا اسمها سنن الفطر. وقد فسر سيدنا عبد الله بن عباس قول الله عز وجل: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال ابتلاه الله بخمس في رأسه وخمس في بدنه. فالمهم من الخمسة هؤلاء، والخمسة اللي هو قص الشارب وإعفاء اللحية ونفخ الإبط والاستعداد وفرق الشعر أو تسريح الشعر والاستنجاء إلى آخر هذه الأمور كلها. فالعلماء أجمعوا على أن الختان واجب، سنة الختان إيه؟ واجبة على الذكور، واجبة على الذكور. وإمامنا في ذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن من الأفضل كما قال بعض العلماء أن يختتن المولود وهو في اليوم السابع، من الأفضل أن يختتن المولود في اليوم الايه؟ السابع. لكن لو اختتن بعد ذلك ما في مانع، ممكن بعد السنة بعد سنتين ما في مشكلة، لكن الأفضل أن يختتن في اليوم الايه؟ السابع إن كان ايه؟ ذكرا. ولابد أن نعرف أن هذه سنة الآن لا يفعلها في العالم إلا المسلمون واليهود، المسلمون واليهود فقط هم اللي بيعملوها في العالم ككل. ومعروف في كتب الطب العالمية في أوروبا وفي أمريكا أن هناك نوع من السرطان مخصوص لا يصاب به المسلمون ولا اليهود بالذات بسبب سنة الايه؟ الختان. أعرفوا المعلومة دي موجودة في كتب الطب العالمية كلها، في الجامعات الأمريكية والأوروبية معروف كده في المراجع. هناك نوع مخصوص من أمراض السرطان لا يصاب به المسلمون ولا اليهود بسبب إيه؟ سنة الختان. لأن سنة الختان لما تفعل الكلفة اللي هي على أو الغلفة اللي هي على رأس الذكر على الحشفة دي، إذا تركت بتكون سبب في تجميع الوساخات، وإزالتها أو قطعها بيكون سبب لحصول اللذة سواء للرجل أو للمرأة عند الجماع. وسواء هذا أم ذاك فهي اقتداء بسنة نبي الله إبراهيم التي أمره الله بها. فالله أمر سيدنا إبراهيم، ولكي يتمم أمر الله عز وجل ويقوم به خير قيام قام بهذه السنة وهو ابن 80 سنة وقد فعلها بهذه الآلة المعروفة. بالنسبة للختان البنات اللي أثير عليه ضجة، ختان البنات في حد ذاته غير مهم في حد ذاته. ليه؟ لأنه كما جاء في بعض الآثار إنه مكرمة، يعني الختان بالنسبة للذكور سنة أما للنساء فهو إيه؟ مكرمة. وفيه بعض البلاد لا تعرف ختان البنات مطلقا، يعني أنا سمعت إن في الإمارات أو في فلسطين أو في بعض الأماكن ما تعرف ختان البنات، لكن عرف في بعض البيئات الإفريقية وعرف في مصر القديمة وعرف في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ولكن الناس بين مفرط ومفرط في هذا الأمر، فللأسف الشديد في بعضهم بيجني على البنت جناية كبيرة جدا بحيث أنه بيزيل الشفرين بالنسبة للبنت، وهذا أمر خطير جدا يقضي على مستقبلها الجنسي كما هو معروف. ولكن إذا أخذنا بالآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام خفضي ولا تنهكي، فيكون الأمر الممدوح هو الأمر الوسط، إن يأخذ الزائد من البذر طبعا. ولا يمكن أن نختن البنت إلا بعد بلوغها مثلا 6 سنين 7 سنين 8 سنوات، لأنها لا يمكن تقتن قبل ذلك. واللي يقوم بهذا الأمر يكون إنسان متخصص في هذا الأمر ويتوسط في الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو إن المسلمين ما قاموش بسنة الختان للبنت هل يكونوا آثمين؟ لا، مش آثمين، واخد بالك من الكلام. طبعا هي بتكون مطلوبة أكثر في البلاد الحارة، لأن البلاد الحارة كما هو معروف إن بتكون فيه فرصة أو سبب للإثارة أكثر عند البنت إذا لم تقتتل. أما الأماكن الباردة فهي ليست بضرورة لو موضوع ختان البنت. وقد استشارني طبيب، جاءت إليه امرأة في مصر، هذا الكلام جاء جاءت إليه امرأة أولادها بناتها عندهم اللي 17 سنة واللي 18 سنة، فلاحظت إن البنات عندهم نوع من الإثارة أو كذا، فاستشارت الطبيب وهو استشارني. ومعروف إن من قانون وزارة الصحة من زمان من عشرات السنين ممنوع منع باتا، ولكن المصيبة في الموضوع أن الموضوع أثير جديدا من أجل أسيادنا الأمريكان فقط، من أجل أسيادنا الأمريكان ومن أجل حقوق الإنسان، حقوق الإنسان المدعاة اللي هي إفك وزور. لأن مراسلة من بتاعة مراسلة صحفية استطاعت إنها تتسلل وتصور بنت بيختنوها أو كذا، وقالت إن دي منافي لحقوق الإنسان وتجني على المرأة وتعذيب للمرأة وكذا وكذا. وهم بالضبط عاملين زي اللي إيه، زي اللي راح يسأل سيدنا عبد الله بن عباس أو يسأل الحسن البصري عن حكم دم البراغيث، عبد الله بن عمر، حكم دم البراغيث طاهر ولا نجس؟ قال له انت منين يا رجل انت؟ قال له من العراق. قال له انتوا استحللتوا دم بنت رسول الله، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيجي تسالنا عن دم البراغيث طاهر ولا نجس؟ وهم دول العالم موجودين دلوقتي يقول لك حقوق الانسان. اخر صيحه سمعتها في حقوق الانسان ان ثقب اذن البنت عشان نلبسها الحلق ده تعذيب للبنت. يسلم عشان نلبسها الحلق ونخرم ودنها ده تعذيب للبنت. طيب ما تشوفوا اللي انتوا بتعذبوهم في كل العالم، كم واحد بيقتل في العالم باسلحتكم وبدماركم وقنابلكم وادوات تعذيبكم، انما زي ما قلت لك كده يجي يسال عن دم البراغيث وهو ايه لا يتورع عن فعل اقصى الجرائم، عامل زي اللي دخل المسجد ولقى واحد بيلط في واحد نسال الله العفو والعافيه فطف على بصق على وجهه، واحد لقى جريمة في المسجد فبصق على وجهه، فقام واحد من الاثنين اللي كانوا بيعملوا الفاحشة وقال له مش عيب عليك يا راجل، مش حرام عليك لما تيجي في الجامع؟ عيب عليك يا راجل لما تيجي في الجامع؟ قال يعني صعبان عليه انه بينصق في المسجد؟ طب ما انت عملت فاحشة اكبر واكبر من البصق في المسجد يا اخوان. فهكذا، فانت لو ما عملتش ختان البنات مش مشكلة، لكن عشان ما تعملوش من اجل اسيادك الامريكان او من اجل حقوق الانسان اهو دي تبقى التبعية والذيلية في قمتها. انما انت مش عاوز تعمله خلاص مش عاوز تعمل، عاوز تعمل تريد انك تفعله اقتداء ببعض الاثار الواردة وتاخد بالتوسط زي ما قلنا، ولا تجير ولا تجني على البنت خلاص. هذا بالنسبة كان على الهامش في موضوع الايه الختان. اما بالنسبة للذكور طبعا فهو واجب الختان، وبالنسبة للذكور هو واجب اقتداء بسيدنا ابراهيم واتمارا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الحمد لله، ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.